بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة الأربعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فمع حلقة جديدة من حلقات برنامجنا من حياة الصحابة نتعلم في هذه الحلقة من حياة الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم الجود والكرم والصدقة. الصدقة بر وجود وإحسان، تدل على طبع سليم وقلب رحيم، وهي من الأعمال الجليلة العظيمة التي تدل على التكافل والتآزر والتراحم والتعاطف، وهي طهرة للعبد من الشح والبخل، مع ما فيها من إدخال الفرح والسرور في قلوب المحتاجين والسعي لتفريج كرباتهم، مما ينتج عنه ولا بد محبة الناس له وحفظ الله تعالى لماله. ولذلك حين تباهت الأعمال كما قال عمر رضي الله عنه، قالت الصدقة أنا أفضلكم، لكن لتكن بعيدة عن المن والرياء، وليكن العطاء سخي في خفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان لا يسأل شيئا فيقول لا، حتى قال قائلهم ما قال لا قط إلا في تشهده، ولولا التشهد كانت لاؤه نعم. وأما إذا قلبت صفحات التاريخ بحثا عما سطر من مآثر الصحابة في هذا الباب لرأيت العجب العجاب، فقد فاقوا في سخاء النفس ذات الكرم، وصاروا في الجود كالعلم، يقصدهم كل محروم ويؤمهم كل مغموم مهموم، فلا يخرج إلا وقد قضيت حاجته وفرجت كربته. قال جرير حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة يوما، فجاء رجل من الأنصار بصورة كانت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل يعني يستنير كأنه مذهبه يعني مملوء بالذهب، فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. إن صور الجود والسخاء التي سطرها الصحابة مبناها صدق الإيمان وقوة اليقين وكمال الاتباع ورجاء الانتفاع، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعتق سبعة ويخرج من كل ماله ويجعله وقفا لله ورسوله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه. وعمر يأتي بنصف ماله صدقة لله ورسوله، ويوقف أرضا بخيبر يرجو برها وذخرها، وعثمان يجهز جيش العسرة ويشري بئر رومية ويجعله وقفا للمسلمين، حتى يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم باع عبد الرحمن بن عوف حديقة بأربعمائة ألف فقسمها في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وباع أرضا من عثمان بأربعين ألفا فقسم ذلك في فقراء بني زهرة وفي ذي الحاجات من الناس وفي أمهات المؤمنين. وقد كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها من أجود الناس، يقول عروة لقد رأيت عائشة تقسم سبعين ألفا وهي ترقع درعها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على زينب بنت جحش فقال أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، قالت عائشة فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا، قالت فكانت أطولن يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. وأمنا أم المؤمنين زينب بنت خزيمة الهلالية كان يقال لها أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين وصدقتها عليهم، ولذلك قال ابن عبد البر وكان يعلى بن أمية سخيا معروفا بالسخاء. أخيرا ننظر ما يقول صاحب الحس المرهف والشعور اللطيف المترف، يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه ما أصبحت صباحا قط فرأيت بفنائي طالب حاجة قد ضاق بها درعا فقضيتها إلا كانت من النعم التي أحمد الله عليها، قال ولا أصبحت صباحا لم أر بفنائي طالب حاجة إلا كان ذلك من المصائب التي أسأل الله عز وجل الأجر عليها. إذن أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة ورأيت رجلا من أمتي يتقي حر النار وشررها بيده ووجهه فجاءت صدقته فصارت ظلا على رأسه وسترا على وجهه.